بسم الله الرحمن الرحيم. أبو زرعة الرازي وجهوده في خدمة السنة النبوية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد المرء حينما يطلع على جهود المحدثين في خدمة السنة النبوية المباركة، ويزداد سعادة وغبطة وسرورا حينما يجد هذا الإقبال المتزايد على دراسة كتب أهل الحديث المخطوط منها والمطبوع على السواء. إن هذا الإقبال من طلبة العلم يبشر بخير كبير بإذن الله، والمرجو من هذه الصحوة العلمية والفكرية أن تحقق الآمال المنشودة والأهداف المرصودة. وتحقيقا لهذا، فقد عمدت الجامعات الإسلامية إلى تحقيق وطباعة ونشر الكنوز الإسلامية، وهذا ما فعلته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث يعمل المجلس العلمي فيها على إحياء التراث الإسلامي. ومن إنجازاته المبكرة هذا الكتاب الذي نعرضه في هذه الحلقة، وهو أبو زرعة وجهوده في السنة النبوية، وهو بدراسة وتحقيق الدكتور سعدي الهاشمي. وأبو زرعة الرازي ثمرة من ثمار الفتح الإسلامي لبلاد خراسان وما جاورها، فقد أوجد الفتح الإسلامي نهضة علمية إسلامية كبيرة تمثلت في هذه المراكز العلمية العديدة، وتمثلت بأجيال من المحدثين والعلماء والفقهاء وعلماء العربية وغيرهم. ولك أن تتصور هذا العدد الهائل من المدن التي أصبحت مراكز علمية ينتسب إليها كثير من العلماء، مثل مدينة الدينور وجرجان ونيسابور وبخارى وسمرقند وغيرها. ومن هذه المدن أيضا مدينة الري التي ينتسب إليها أبو زرعة الرازي، فهي مسقط رأسه، وفيها نشأ وطلب العلم ودرس في مسجده فيها حتى وفاته سنة 64 و200 هجرية، أي عاش قرابة 70 سنة. واسم أبي زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد ابن فروخ ابن داود، أما كنيته أبو زرعة فيشترك فيها معه أكثر من 50 عالما ممن سبق أو عاصر أو أتى بعده. وهذه المدينة الري التي ينتسب إليها أبو زرعة الرازي وغيره، فتحها المسلمون أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 20 للهجرة، واهتم المسلمون بها كثيرا حتى أصبحت واحدة من المدن التي يرحل إليها العلماء والفقهاء والمحدثون. لذلك تجد طائفة من كبار المحدثين رحلوا إلى الري، مثل الإمام سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم والإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة النبوية وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وغير هؤلاء كثير. ولا تعجب بعد ذلك إذا سمعت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: لو كان عندي 50 درهما كنت قد خرجت إلى الري، وقد خرج بعض أصحابنا ولم أتمكن من الخروج. هذا المركز العلمي الذي تحقق لمدينة الري وما ضمته من نخبة من أهل العلم والحديث، كل هذا كان له أثر كبير على أبي زرعة الرازي وعلى تحصيله العلمي. أضف إلى ذلك تأثير أسرته التي كانت لها عناية خاصة بالحديث النبوي. ولكن هذا كله لم يمنعه عن الرحلة في طلب الحديث. فالقرن الثالث الهجري، وهو العصر الذهبي للسنة النبوية، كانت الرحلة لطلب العلم في أوجها. يقول الخطيب البغدادي: المقصود بالرحلة لطلب الحديث أمران جليلان، أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة معهم والاستفادة منهم. لهذا السبب رحل أبو زرعة، بل عده الحافظ المزي من الجوالين المكثرين. وذكر الداودي بعض المدن التي رحل إليها أبو زرعة الرازي، فقال: هي الحرمان الشريفان والعراق والشام والجزيرة وخراسان ومصر. وذكر أبو زرعة نفسه رحلاته، فقال: كتبت بالري قبل أن أخرج إلى العراق عن نحو 30 شيخا. وهكذا رحل أبو زرعة الرازي إلى خارج الري وهو ابن 13 سنة بصحبة مجموعة من أهل الري، ثم تكررت رحلاته بعد ذلك، والتقى بكبار أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول الخطيب البغدادي: قدم أبو زرعة الرازي إلى بغداد أكثر من مرة، وجالس أحمد بن حنبل، وذاكره الحديث وحدث عنه وروى عنه من البغداديين إبراهيم ابن إسحاق الحربي وعبد الله ابن أحمد ابن حنبل وغيرهما كثير. بعد هذه الرحلات المتعددة تكونت لدى أبي زرع الرازي قدرة علمية كبيرة، فقد تمكن من إتقان موطأ الإمام مالك ابن أنس ومعرفته معرفة جيدة للأحاديث الواردة فيه، المسند منها والمقطع وسائر العلوم الأخرى. ثم أحاط أبو زرع بعلوم السنة النبوية حتى صارت له دراية كبيرة بمصطلح الحديث. أما مؤلفات أبي زرع الرازي فقد كانت عديدة ومتنوعة. قال الخليلي في كتابه الإرشاد في معرفة علماء الحديث: فضائله أكثر من أن تعد، وفي تصانيفه لا يوازيه أحد، كان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال والحديث الصحيح من السقيم، وله تصانيف الفقه والتواريخ واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، حتى قال الخليلي إن السنة بالري ختمت به. من هذه المؤلفات التي جاء ذكرها في ترجمة أبي زرع الرازي كتاب فوائد الرازيين وكتاب الفضائل وكتاب أعلام النبوة أو دلائل النبوة، وهو يتعلق بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب العلل وكتاب الجرح والتعديل، إلى غير ذلك من كتب في التفسير وفي الصحابة وفي أسماء الضعفاء والثقات والرقائق. أهله لهذا كله بعد توفيق الله تعالى وعنايته الحفظ الجيد والذاكرة النادرة. يقول ابن أبي شيبة: ما رأيت أحدا أحفظ من أبي زرع الرازي. وقال إسحاق بن راهوي: كل حديث لا يعرفه أبو زرع فليس له أصل. وقال أحمد بن حنبل: ما جاوز الجسر أفقه من إسحاق بن راهوي ولا أحفظ من أبي زرع الرازي. وقد سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه مرة عن الحفاظ، فقال الإمام أحمد رحمه الله: يا بني، هم شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا. قلت: من هم يا أبتي؟ قال: محمد ابن إسماعيل ذاك البخاري، وعبيد الله ابن عبد الكريم ذاك الرازي، وعبد الله ابن عبد الرحمن ذاك السمرقندي، والحسن بن شجاع ذاك البلخي. ثم قال: يا أبتي، من أحفظهم؟ قال: أسردهم أبو زرعة، وأعرفهم محمد بن إسماعيل أي البخاري، وأتقنهم السمرقندي، وأجمعهم للأبواب الحسن بن شجاع. مدحه أحد أصحابه فقال: لقد نور الري العريضة علمه بدين رسول الله، فالدين أنور، تمنى رجال أن يكونوا كمثله، وقد شيبتهم في الرياسة أعصره. وهذا هو أبو زرعة، يأتيه الأجل المحتوم ولسانه يردد ذكر الله تعالى ويقول: اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك، فإن قال لي بأي عمل اشتقت إلي قلت برحمتك يا رب. رحم الله أبا زرعة الرازي، وهذا كتاب يبين ويوضح جهوده في خدمة السنة النبوية المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.